العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بحول الله وقوته كلامنا في كتاب الله جل وعلا، ووقفنا في اللقاء الماضي معذرة للتغير في المرة السابقة، وقفنا في سورة التوبة، تكلمنا عن فضائح سورة التوبة التي ذكرها ربنا جل وعلا في هذه السورة المسمى بالفاضحة والكاشفة، وما إلى ذلك من فضائح المنافقين والمتقاعثين عن نصرة الدين وما إلى ذلك. الليلة إن شاء الله تعالى نشرع في تدارس أو في مصاحبة، كما نسمي هذه السلسلة في صحبة القرآن، تشرع في مصاحبة سورة يونس. وسورة يونس من السور التي أستطيع أن أقول أنها ظلمت من كثير منا، كثير من المؤمنين أو من المسلمين تعاملوا مع سورة يونس بنوع من أنواع الجفاء. كثير منا، وأنا حتى وقت قريب كنت من هؤلاء، يعني لا تستشعر أنك تريد أن تقرأ سورة يونس إلا قليلا طبعا أو إلا من رحم الله، لكن شكوى عامة حتى من كثير من الحفاظ، الناس اللي بيجوا يحفظوا القرآن يعني هو مش قادر يحفظ سورة يونس، أو كل ما يحفظها ينساها، أو كل ما يقرأها يسرح فيها. أنت لو عايز تعرف إيه علاقتك بالسورة، أو هل في مصاحبة بينك وبين السورة ولا لأ، شوف نفسك لما بتقرأ السورة كده بتفضل من أول لآخر آية مستشعر معاني السورة، وعايش في جو السورة وفي جو النزول بتاع السورة والأحداث التي مرت بها الأمة في أثناء تنزل هذه الآيات. لأن زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا أن القرآن إنما نزل مجزأا لأجل أن يكون متواكبا مع الأحداث التي تحدث، كما قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنت عايز تعرف سورة ما علاقتك بها إيه، اعمل كده من قياس داخلي ترمومتر تشوف فيه أنت يا ترى من أول السورة حاسس أنك داخل بتقرأ في هذه السورة وأنت فاهم مقصدها وأنت فاهم مناسبتها، ولا أنت بتقرأ لمجرد تحصيل الثواب؟ ده شيء جميل أنك تقرأ لتحصيل الثواب، شيء جميل جدا أن تتاجر مع الله جل وعلا وأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وما إلى ذلك. لكن القرآن يا إخواني لم ينزل فقط لأجل أن نأخذ منه الثواب، لا، القرآن هذا كما بينا من قبل منهج، منهج حياة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل إلينا كل سورة مناسبة لحياتنا ومناسبة لظروفنا ونستفيد منها في حياتنا وفي واقعنا. فلو ما حصلش كده، ولو بدأت تقرأ وانت مش فاهم، أو تبدأ كده تقرأ أول السورة كده وبعدين بعد آيتين ثلاثة أو بعد صفحتين ثلاثة لو انت يعني ناس من الناس المتدبرين، ها، تلاقي نفسك تهت. بيحصل ده ولا بيحصلش يا جماعة؟ خلينا الصراحة مع نفسنا، بيحصل ولا بيحصلش؟ انا مش سامع حد بيرد عليه. بيحصل، بيحصل. ممكن نبدأ نقرأ السورة كده وفي الأول حاسين بها قوي، أو مرت بنا آيات مؤثرة أو آيات عن الجنة أو آيات عن النار وتأثرنا، لكن بعد شوية الموضوع خلص وبدأنا إيه، مجرد تلاوة لا إحساس فيها ولا تدبر فيها. لا، أنت كده ما تبقاش مصاحب السورة. فأقول أن سورة يونس هي من السور التي يقع فيها ذلك بكثرة. ليه يا أخوانا؟ لأن هذه السورة يعني فيها حاجة عجيبة جدا. سورة يونس اسمها إيه؟ اسم نبي الله يونس. هتبدأ بالسورة المكية، فاصل كبير جدا من السورة المكية، يونس وهود ويوسف والحجر والرعد والنحل والسورة المكية اللي احنا عارفينها، ها؟ هتبدأ بسورة إيه؟ بسورة يونس، شوط طويل جدا لغاية سورة النور. هذا الشوط في القرآن هيبدأ فيه ذكر الأنبياء. العجيب إن السورة اللي اتسمت باسم نبي الله يونس مش السورة التي ذكرت فيها قصته. قصة نبي الله يونس ذكرت في سورة إيه؟ ذكرت في سورة الصفات، نعم، وسورة جزء منها سورة الأنبياء وفي صاد يعني. لكن أقل سورة ذكرت نبي الله يونس وتكلمت عن تفاصيل قصته هي سورة يونس. فتيجي تشوف كده الطريقة اللي كنا بنقولها زمان، ها، إن أنت تعرف موضوع السورة من اسمها أو يساعدك اسمها. في البداية هو الاسم له علاقة طبعا بموضوع السورة، هذه يعني سنة ربانية لا تتغير، لازم يكون فعل أقل، وإلا يقال إزاي بقى عنوان عليها، يعني إزاي الاسم يبقى عنوان للصورة لو مفيش علاقة. لكن في البداية لو أنت كده في النظرة الأولية هتلاقي 109 آية منهم آية واحدة بس بتتكلم عن سيدنا يونس، ومش بتفاصيل، لا ده آية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس آمنوا فإيه؟ فكشفنا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هي دي الآية، كلمة يونس ذكرت مرة واحدة في حين سيدنا موسى ذكرت فيها القصة بتفاصيل ممكن ما تكونش ذكرت في سورة قبل كده، ويعني عدة آيات. كذلك قصة سيدنا نوح أيضا ذكرت أو ذكر طرف منها في 3-4 آيات، فكان ممكن السورة اسمها موسى، سورة موسى مثلا، لكن تجد أن السورة تسمى باسم نبي الله يونس، فتلاقي أن السورة اسمها وانت داخل كده تقرأها لسه ما دلكش قوي على الوضع، يعني طب ايه علاقة الموضوع بايه، وتلاقي هو السورة كلام عن الجنة وكلام عن النار وكلام عن ربنا وكلام عن الآخرة وكلام عن المكذبين والرد عليهم وكلام عن الحق. أكثر سورة في كتاب الله جل وعلا ذكرت فيها كلمة الحق ومشتقاتها. تعرفين كلمة الحق ذكرت في سورة يونس كم مرة؟ 23 مرة، 17 مرة بلفظ الحق وست مرات بالاشتقاقات، حقت كلمة ربك، يحق الحق بكلماته، لكن كلمة الحق ذكرت أو هي ومشتقاتها 23 مرة. يليها أطول سورة في القرآن سورة البقرة ذكر فيها الحق 17 مرة. يبقى إذن أيضا موضوع موجود في السورة، لكن إيه الرابط؟ برضو إحنا نزلنا زي ما بنقول إحنا ما نفسرش، إحنا بنقول مجرد يعني محاولة للوصول إلى صحبة مع السورة عشان نرجع البيت نقراها نبدأ يكون في نوع من أنواع التواصل، نوع من أنواع الفهم لسورة يونس. فتلاقي إن ده أدى إلى إن كثير من الناس بيقرأ سورة يونس فيتأثر بها التأثر اللي قلنا عليه قبل كده اللي هو التأثر الجزئي، لو تأثر أو لو حس بالسورة يحس كده مثلا بقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات فجزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما له من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يسمع الآيات دي يقف مع آيات متجزئة، لكن بفهم عام للسورة ده أدى إن قليل جدا من يحفظ سورة يونس. أنا أذكر مرة إن صليت في مسجد كل اللي بيصلوا في المسجد تقريبا ما شاء الله ملتزمين مستقيمين على طاعة الله أو نحسبهم كذلك ونزكي الله، وعدد كبير جدا من حفاظ القرآن بيصلوا، يعني ممكن يكون مثلا بيصلي وراء الإمام مش أقل مثلا من 1000 واحد ختم القرآن، ومع ذلك الإمام عد صفحة كاملة في سورة يونس، صفحة كاملة سهل، يعني الإمام ممكن يخطئ في الصلاة، وبعدين مطلوب بقى من المأموم الحافظ شكل النبي قال إيه ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام يعني البالغين والنهى اللي هم أصحاب العقول، الناس اللي هم أعلى الناس عقولا وأكبرهم أو أكثرهم علما هم دول اللي يلوا الإمام. الإمام قرأ وبدأ دخل في صورة، دخل في صفحة ثانية خالص غير اللي كان بيقرأ فيها، يعني تقريبا فوت صفحة أو صفحة ونص كده وكمل ومحدش ملاحظ، وبعد الصلاة بدأ إيه كان فيها شكة كده بس إيه محدش قادر يجرؤ إن هو يرد، ليه؟ في ضعف في حفظ هذه السورة، مش قادرين يعني يكون في إتقان تام، في حين مثلا تعالى كده شوف مثلا لو حد غلط في سورة البقرة ولا حد غلط في سورة الكهف أو السورة اللي الناس بتقرأها كتير تلاقي لا عشرات بيتسابقوا عشان يردوا الإمام بقى، وتلاقي حد أحيانا يحصل هرجلة كمان تلاقي كله بيرد وكله بصوت واحد والإمام يتلخبط أكتر، مش كده ولا إيه؟ المفروض الأول يقول سبحان الله تمام، لو الإمام ما قدرش إن هو يصحح نفسه نبدأ بقى إيه اللي بيلوه هم اللي يصححوا الآية كده بصوت واضح وبهدوء، مش كل الناس ما تتصرف لكن عشان كله حافظ فكله بيتصرف، لكن تعالى كده في سورة يونس وبجربها كده، ركز كده في رمضان اللي جاي لما يجي، لأن قليل من الأئمة اللي بيقرأ في سورة يونس حتى طوال السنة، ممكن ما تسمعهاش إلا من رمضان لرمضان كده كان صلاة، تسمع كده تلاقي الأئمة يخطئوا فيها كتير وإيه والرد فيها قليل، عشان أنا أقول وبكرر إن هذه الصورة ظلمت بيننا. كثير منا ظلم التعامل مع صورة يونس إلا من رحم الله، ما حاولش نوقف كده لحظة نقول إيه المواضيع اللي في الصورة دي. أقول والله تعالى أعلى وأعلم أنك لا تستطيع أن تصل إلى ترابط صورة بشكل واضح أو أن تفهم موضوع صورة بصورة نقية إلا إذا علمت ظروف النزول، مش أسباب النزول. بقى أسباب النزول دي تبقى الآيات، آيات نزلت في مناسبات، لكن في حاجة اسمها جو النزول ومعاد النزول. في فرق بين القرآن المكي والقرآن الايه؟ المدني، والمرحلة المكية والمرحلة المدنية أيضا داخلها مراحل جزئية. فسورة يونس امتى نزلت يا اخوان؟ حد عارف؟ سورة يونس نزلت في آخر العهد المكي، آخر العهد المكي. العلماء مختلفين في سورة يونس ما بين سنة 10 وسنة 11 من البعثة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث كم سنة في مكة؟ 13 سنة. سورة يونس يا إما سنة 10 يا إما سنة 11. تخيل بقى الوضع في السنين دي كان شكله عامل إزاي. هي مكية هتاخد طابع القرآن المكي، لكن الفترة دي بالذات اسمع أحلك فترة في تاريخ البعث، من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هاجر، دي أسوأ أو أحرم فترة في إيه؟ في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 3-4 سنين الأخرانيين دول النبي عليه الصلاة والسلام عانى فيهم أشد المعاناة، من أول سنة 8 بالضبط، سنة 8 من البعثة أو آخر السنة 7 لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحتة اللي اسمها إيه؟ شعب أبي طالب. شعب أبي طالب ده يا إخوانا فضل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنة 8 و9 و10 وقيل جزء من السنة 11. وضع صعب جدا، عارفين وضع الشعب ده كان عامل إزاي؟ لما يعني عمل المشركين الوثيقة المشهورة وعلقوها على الكعبة إن محدش بقى يتزوج من المسلمين ولا حد يبيع لهم ولا يشتري منهم ولا حد يقربهم، مقاطعة اقتصادية كاملة، وحطوهم كده حصروهم في شعب أبي طالب، أو أبو طالب هو اللي عرض عليهم إن هم يجوا الشعب ده عشان يمنعوا المشركين من إيذائهم. ده المكان اللي فيه العزة بتاعت إيه؟ عائلة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي منهم بعضهم كمشركين وفضلوا معاهم في الشعب برضه حمية، يعني فضلوا معاهم كده استحملوا الجوع والعطش والاستضعاف حمية للعيلة بتاعتهم، ما كانوش مسلمين ولا حاجة، منهم أبو طالب ما هو كان في الشعب معاه. فجات الفترة دي يا إخواننا من أصعب اللحظات على النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن العلماء يقول لك أنهم في هذه الأثناء كلوا أوراق الشجر، كلوا الأعشاب اللي كانت على الأرض، حتى أن يعني يعني يعني أعزكم الله الفضلات بتاعتهم كانت تشبه فضلات الأنعام، لأنهم يأكلون نفس الطعام. في مقاطعة كاملة للمسلمين، مفيش حد يشتري منهم، مفيش حد يقرب لهم، مفيش حد يتكلم معاهم. لو جم يشتروا حاجة من القافلة يخلوا القافلة تخلي عليهم السعر جدا ويشتروها هم، عشان المسلمين يفضلوا ايه؟ منحصرين في حصار اقتصادي واجتماعي من أقصى الظروف التي مر بها المسلمون في تاريخ الإسلام كله. فترة الشعب دي، الفترة دي هي الفترة اللي نزلت فيها ايه؟ سورة يونس. مش بس كده، ده يعني يعني الفترة دي يا اخوانا كمان حصل فيها أحداث من ضمنها عام الحزن، اللي مات فيه عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيصد عنه، كان بيصد عنه إيذاء كتير جدا، وماتت زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، تلك المرأة الكاملة التي كملت من النساء ولم يأكمل من النساء إلا قليل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماتت في الفترة دي، ومات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يدفع عنه الأذى، وبدأ إيذاء من نوع جديد، بدأ إيذاء مادي يا أخوانا، بدأ إيذاء باليد. بدأنا بقى نسمع إن عقبة بن أبي معيط يجيب سلل جزور أمعاء الجمل المتعفنة يحطها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ويبدأ بقى الاستضعاف الشديد جدا وضرب الصحابة، ضرب كان أكابرهم ما كانوش بيتضرب. خلي بالك اللي كانوا بيتعذبوا في بداية العهد المكي دول العبيد أو الضعفاء، زي سيدنا بلال، سيدنا عمار بن ياسر، وآل ياسر أبوه وأمه، سيدة سمية، وهؤلاء هم دول اللي كانوا بيتعذبوا. لكن أبو بكر، عمر، حمزة، عثمان، محدش يقدر يجمعهم، دول يعني أعزة القوم في الفترة دي بقى لا، حتى دول كانوا بيؤذوا. يمكن عمر كان عشان قوته كانوا بيخافوا شوية انهم يهدوه، لكن سيدنا أبو بكر عرفت الموقف المشهور لما جه يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذى، لما عادوا يجذبوه من ثيابه فضربوا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. حديث مسلم الإمام أحمد وإن كان في كلام في إسناده إلا أن هناك يعني بعض التساهل في رواية السيرة، إن سيدنا أبو بكر لما جاء يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فجعلوا يضربوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضربا حتى لم يتبين الناس ملامح وجهه رضي الله تعالى عنه. ويجي فوق كده فأول حاجة يسأل عنها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويقول إيه، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى أن أمه تقول له ما لك أنت ومحمد، يعني زي ما تقول خليك في نفسك. قال ما فعل رسول الله؟ مش عايز يعرف إلا إيه، النبي عليه الصلاة والسلام وضع أخواننا كان مليء بالإيذاء، وضع صعب جدا لدرجة كان يعني في الشعب كان يسمع بكاء الأطفال من شدة الجوع. قول لي كده دلوقتي هل احنا بنمر بهذا مثل هذا الوضع الان؟ لا والله احنا احسن من كده بكتير. كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يرون ابنائهم يكادون او فعلا يموتون جوعا. وفي نفس الوقت في الفتره دي كمان حرب اعلاميه بقى. حرب اعلاميه، النبي عليه الصلاه والسلام بدا يحس ان الناس دي خلاص مفيش فايده فيهم. كما يقول اهل السير عده سنوات تمر دون ان يدخل في الاسلام واحد. يعني بدأت المرحلة دي يا اخوانا في بداية اخر 3-4 سنين دول مفيش حد بيخش خاص في الاسلام، اللي دخل بضعة عشرات، قيل في بعض الروايات المهاجرين كان عددهم 80 واحد. انتوا فاكر المهاجرين دول كانوا جيش مثلا؟ كان عدد قليل جدا اللي هاجروا من مكة للمدينة. يعني في الفترة دي يا اخوانا عدد المسلمين عدد قليل جدا. معذرة انا عايز اعيشك الاول قبل ما اتكلم في الصورة، عايز نعيش شوية مع السيرة، نعيش شوية مع جو هذه الصورة عشان تبقى فاهم كده وانت بتسمع الايات. الصحابه رضي الله تعالى عنهم سمعوها وحالتهم عامله ازاي؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا بيتعرضوا لايه وهو بيسمعوا الايات دي؟ بيتعرضوا لحرب ماديه، اقتصاديه، اجتماعيه، نفسيه، حرب اعلاميه. كل اللي يجي من القبائل لما النبي عليه الصلاه والسلام بدا يحس ان خلاص الناس دي مش مفيش حد بيؤمن، بدا النبي عليه الصلاه والسلام زي ما احنا عارفين كل ما يجي موسم حج يعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم. كلما جاء وفد من الحجيج يقول لهم من يحملني لأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فبدأ يعملوا حرب عكسية، بدأوا يسوقوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيعمل دلوقتي الغرب والمشركين في كل مكان. هذا دأبهم، يبدأوا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده ساحر، ده مجنون، ده بيفرق بين المرء وزوجه، بين الرجل وابنه، ده هيفتنكم عن دينكم، ويبدأوا يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربا إعلامية ضروف. كل ده في الوقت ده، وبدأت نوع من أنواع الاستضعاف، الإيذاء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيمر على القبائل، تخيل كده مشهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيمر عليهم بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يوم يجوا ناس من قريش يأتوا بالتراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوا كده التراب من الأرض يحطوه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل واحد داعية يدعو إلى الله جل وعلا ويهان هذه الإهانة أمام المدعوين، هو بيدعو القبائل المختلفة، يجيبوا التراب كده يحطوه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كما في رواية عند البخاري في تاريخه أنه في ذات يوم وهو يمر على القوافل في الحجيج إذ جاءوا بالتراب وضعوه فوق رأسه، فجاءت جارية فإذا بها تأتي بالماء فتغسل الماء من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من هذه؟ قالوا هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة زينب بنت النبي رضي الله تعالى عنها، جاءت تغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا زينب إن الله لا يضيع نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الوضع كان صعب يا اخواننا، كان شق جدا لدرجة إن من شدة هذا الوضع يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمه إلى الطائف. في هذه السنين اللي بنتكلم عنها يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ماشي إلى الطائف. ماشي ليه؟ عشان ما يقولوش إنه مهاجر، عشان برضه عامل حساب إنه ممكن يرجع تاني. لو كان خرج بقافلة أو بجمال أو بما إلى ذلك كان ممكن يتقال خلاص ده مش هيرجع تاني. لكن النبي عايز يعرض نفسه على الطائف. وتحدث الحادثة المشهورة لما أغروا سفهاءهم وبدأوا يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الدعاء المشهور الذي حسنه بعض أهل العلم الذي قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في هذه اللحظات بالضرب والإهانة والسب والاستهزاء، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كذلك بل وأكثر من ذلك. طيب الوضع ده بقى إخوانا في هذه الظروف اللي مفيش دنيا مطلقا، خلاص الدنيا شبه منعدمة، مقاطعة اقتصادية كاملة، مفيش سمعة، السمعة في الحضيض، حرب إعلامية رهيبة، توقف وجذب دعوي ليس له مثيل من قبل. في بداية الدعوة أخواننا أول أسبوع دخل أكابر، دخل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، ودخل سيدنا أبو بكر الصديق، ودخل سيدنا سعد بن أبي وقاص أول أسبوع للدعوة. لكن في الفترة دي خلاص مفيش حد عبيه يدخل تاني. ففي هذه الفترة لا في دنيا زي ما قلنا، ولا في سمعة، حرب إعلامية، وفي جذب دعوي. فيكون الوضع يا أخواننا الوضع ساعتها إن بنلاقي الناس بقى بتنقسم في هذه الظروف. زي ما قلنا قبل كده أن الابتلاء الله جل وعلا جعله ليمحص ربنا، ليه؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهنا كانت هذه الفترة من أشد لحظات الابتلاء التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الفترة دي بقى كان ممكن الناس يعني لما تشوف الابتلاء الشديد ده، وده مش ابتلاء اخوانا عادي، ده ابتلاء زي ما بقول لك يعني اخر كل حاجه في الابتلاء، اخر الابتلاء الاقتصادي، اخر الابتلاء الاجتماعي، يعني خلاص ما كانش فاضل بقى الا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. من شده الابتلاء اخوانا يعني عرفك الموضوع ده الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من دخول مكه، هو داخل كده اهو داخل بلده، فايه خلاص قالوا بلام خرج نهدر دمه. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يدخل مكه في جوار مطعم بن عدي. مطعم بن عدي ده راجل كافر يا اخوان، يعني وصل حال الضعف بالمسلمين الى ان مفيش واحد منهم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جواره عشان ما يتقتلش، تخيل. فايه ارسل الى مطعم بن عدي هذا الرجل، كان من الكفار، وكانت تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة قرابة، وصلة يعني حصل بينهم وبين بين جده وبين عبد المطلب، بين جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وبين جد مطعم بن عدي، كان في نوع من انواع الايه اليد، نوع من انواع جميلة، يعني عبد المطلب كان له جميلة على جد مطعم بن عدي. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكة في جوار مطعم بن عدي عشان يقدر يدخل. تخيل الوضع بقى وصل لايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضطر انه يدخل في حراسه مسلحه من ابناء مطعم بن عدي هذا. ليه؟ الوضع خلاص منتهي. يحصل ايه في الوضع ده؟ يحدث يا اخواني من شده الايذاء ممكن طائفه يحصل لها احباط، مش كده؟ زي ما بنشوف الان من حال المسلمين ان في بعض الناس لما بيشتد الايذاء بيحبط، بيقعد عن العمل، بيستعجل العاقبه، تلاقي كل النماذج دي تطلع بقى في الابتلاءات. لكن لا، احنا بيحصل فينا ليه كده؟ اشمعنى المسلمين؟ مفيش مصر بقى ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ تجد هذه الصيحات تصدر بقى وتعلو، ها؟ او نوع من انواع الخمول والاحباط والوهن. وممكن طائفه ثانيه تبدا ايه يا اخوانا؟ تبدا تفرط. مش هترتد، بس ممكن ايه؟ طب نحاول نوصل لحلول وسط، زي ما نشوف دلوقتي. نحاول نميع شوية الحاجات اللي مزعلكوا. ايه الدين فيه ايات فيها ارهاب، فيها تطرف، فيه قتال، طب نلغي لكم الايات دي خلاص، ايه المشكلة؟ نشيل الايات دي من المناهج، نبعد الحاجات دي ما نتكلمش فيها، ما يصحش نقول من رأى منكم منكرا فليغيروا بيدي، ده حديث ارهابي ما ينفعش يتقال. وتبدأ هذه الصيحات تعلو اللي هي ايه؟ صيحات المميعين المفرطين. ليه؟ هو اتهدم نفسيا، ممكن يكون مش كاره للدين ولا حاجة، بس من شدة الإيذاء والهجمة حصل له نوع من أنواع الانكسار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، في سورة يونس، يقول إيه؟ شوف الكلمة اللي جاية دي: إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ليه؟ لأن دي مسألة خطيرة جدا، مسألة الانكسار النفسي، الهزيمة النفسية. فتعرف مثلا ان رجل مثل قاسم امين، قاسم امين اللي بيصول دلوقتي ده، تحريم ونسميها تجريد المراه او تعريه المراه، هذا الرجل في البدايه الرجل ده كان كافر اسلامي اصلا. كثير من الناس يظن ان هم الكتاب العلمانيين او ان هو واحد مثلا داعي علماني، لا، هذا الرجل قبل ان يكتب كتابه المجرم كتاب تحرير المراه، اللي من الطرائف العجيبه جدا ان الطبعه الثانيه من الكتاب ده اتكتب فيه في اخره كده حصل غلطه مطبعيه، لكن سبحان الله هي من عند الله جل وعلا، ومكتوب نسخ منها موجوده لو حد عايز يشوفها، ان الكتاب ده في اخره تمت بحمد الله الطبعه الثانيه من كتاب تجريد المراه. ما تعرفش بقى غلطه مطبعيه ولا حد كان قصدها، لكن موجوده في نسخ قديمه لهذا الكتاب. المهم هذا الرجل كان في البدايه رجل اصلا اول كتاب له مسجل ومكتوب ومطبوع كتاب يدافع فيه عن الاسلام. بس كتاب كان بيدافع فيه عن الاسلام ازاي بقى؟ شوف نيته شكلها كويس وقد تكون فعلا نيه صالحه. لكن لان هذا الرجل تربى امام الشبهات وامام المحاولات الغربيه للنيل من هذا الدين، فعشان يرد عليهم رد بايه بقى؟ رد بضعف، رد بهزيمه. فده ممكن يحدث امام الازمات يا اخوان، ان الانسان امام الازمه يضعف، ينكسر، يهزم نفسيا، فلا يستطيع ان يحافظ على الثوابت الدينيه. طب ايه كمان ممكن ينتج مقابل هذه الازمه الشديده؟ ممكن بقى طائفه تنهار، مش قادر بقى خالص. طائفه بقى الضعيفه، القلوب التي فيها مرض، ينفع تستحمل يا اخوانا اللي كان بيحصل ده؟ لو في قلب بس مش نقي، قلب مش قوي، مش ثابت على دين الله تبارك وتعالى، ينفع يحتمل فتره زي فتره الشعب؟ تقدر؟ احنا الان اذا قسنا الكلام على انفسنا، الواحد والله ممكن يشك، انا اقدر استحمل ولا لا؟ تقدر تستحمل هذا الجوع؟ ابنائك كده بيبكوا امام عينك وانت لا تستطيع ان تقدم لهم شيء؟ ممكن الانسان ساعتها ما يثبتش، فتلاقي حاجه من الثلاثه دول، اما طائفه تحبط وتحزن وتقعد عن العمل، او طائفه تبدا تبيع، تفرط، تقدم تنازلات مقابل ان الموضوع يخف شويه عن المسلمين، وتبدا طائفه ثالثه لا خلاص دول اصلا يطلعوا بره. سوره يونس اخواننا التي نزلت في هذا المقام وفي هذه الظروف تتكلم عن هذه المشكلات. كان السوره اخواننا بتبعت رسائل، ثلاث رسائل رئيسيه. اول رساله الثبات على العمل، مش الثبات على الدين، الثبات على العمل مهما كانت الابتلاءات. اصل في واحد يقول لك طب بس احنا نثبت على الدين في الظروف دي، تلاقي الشاب دلوقتي يعني اقصى حاجه يتخيلها، طب بس انا اثبت على صلاه الفجر، طب بس انا بس ربنا يثبتني كده على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وما انهارش امام المغريات او امام الابتلاءات. لا، سوره يونس ما تتكلمش في المساله دي. سوره يونس تتكلم عن الثبات على العمل، وده له علاقه بقى ايه؟ باسم السوره. سيدنا يونس عليه السلام قصته ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ طبعا مش في سوره يونس لكن في سوره ثانيه، يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ليه يا اخوانا؟ لانه في ايه ثانيه قال ايه؟ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ممكن سيدنا يونس في هذه اللحظه، طبعا الكلام عن سيدنا يونس يجب ان يكون باحترام كامل لمقام الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى. ان في بعض الناس للاسف بتتجاوز في الكلام. انا سمعت مره احد الناس طالع بيقول كده، احد يعني انا بقول احد الجهال ولا يقصدها اكيد يعني، لكن يقول لك ايه؟ طلع سيدنا يونس لما حس انه بقى حاجه ومحدش قادر عليه، فهم قول الله فظن ان لن نقدر عليه، ان هو ايه؟ ان محدش يقدر عليه. طبعا جاهل، لا، ظن ان لن نقدر عليه اي ظن ان لن نضيق عليه، لكن برضه كان في خطا او كان في شيء لامه الله جل وعلا عليه، وقال بايه صريحه فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ليه؟ لان سيدنا موسى سيدنا يونس عليه السلام خرج من بلده قبل ان يامره الله جل وعلا، هو ظن انهم خلاص لن يؤمنوا، سيدنا نوح عليه السلام اللي ذكر برضه في السورة فضل 950 سنة ما بطلش وما دعاش عليهم إلا لما ربنا قال له إيه؟ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص محدش هيؤمن تاني. لكن سيدنا يونس عليه السلام ما انتظرش الكلمة دي. فإيه؟ فربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذه مجرد بس إن هو ذهب يبتغي فضل الله فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه وتخرج ليصلب الدعوة في مكان آخر. ربنا قال عنه التبق، كلمة لا تستعمل إلا مع العبد الذي يغادر سيده دون إذنه. فالسورة هنا بتقول أول رسالة الثبات على العمل على مراد الله جل وعلا مهما كانت الضغوط. وتلاقيها بقى كثيرة جدا في هذه السورة. تلاقي بقى المطلق زي ما قلنا انك مش بس تثبت، لا ده انت كمان تتكلم، ده انت كمان تدعو. وعشان كده من اكتر الكلمات لما تيجي ترجع بقى تقرا سورة يونس كده لما تروح، من اكتر الكلمات اللي هتلاقيها في وشك كلمة قل. ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة قل، كأنما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجذب الدعوي وفي التضييق الإعلامي والتضييق الاجتماعي والتضييق الاقتصادي قل كل مرة، قل لهم يا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت فسيقولون الله قل أفلا تتقون. كل شوية قل، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. شوف كل شوية ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل. وللمؤمنين طبعا معاه توجيهات للدعوة للعمل للدين، ما تسكتوش مهما كانت الضغوط. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم، قل ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله آذن لكم أم على الله تفترون. كل شوية إيه؟ قل قل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إيه ده يا إخوان؟ ده خطاب دعوي قوي جدا. الله جل وعلا يأمر المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الحالكة، في فترة إن محدش بيدخل الدين خلاص، فترة جذب دعوي رهيب، ومع ذلك قل، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. كل شوية قل قل، هتلاقيها يعني أكثر من 12-13 مرة في سورة يونس. ليه يا إخوانا؟ عشان هذه هي الرسالة الأولى، الثبات على العمل مهما كانت الظروف. مفيش أي مجال للإحباط. المسلم يا إخوانا ما عندوش مجال للخضوع للتخاذل ولا لأنه هو يعني يبدأ يختار اختيار تاني غير العمل الدين. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، حد فكر في سورة التوبة لما قلنا الآية التي لم تدع لنا جنبا ننام عليه، اللي هي قول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا، أو قول الله تبارك وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم. المسلم ملوش خيار، يجب أن يكون دائما عاملا للدين. والآية دي زي ما قلنا دليل على وجوب النفير، والنفير زي ما قلنا مش مجرد الايه الجهاد بالسيف، لكن النفير شرحناها باستفاضة المرة اللي فاتت في سورة التوبة، النفير له معان كثيرة في شريعة الله جل وعلا، من ضمنها طلب العلم، الدعوة إلى الله، الإنفاق في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، كل هذا من النفير. فهذه الآية مقتضاها أن ترك النفير والتقاعس إلى الأرض حرام. قال الله إلا تنفروا إيه؟ يعذبكم، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى إذن إخواننا دي الرسالة الأولى. كذلك الرسالة فيها في صياغتها دعوة إلى القوة، مش مجرد بقى كمان عمل، لا ده في نوع من أنواع القوة في آيات سورة يونس هتجدها في توجيهات ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في قول الله جل وعلا للنبي: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. استنوا بقى، انتظروا، شوف القوة في الكلام، مش مجرد دعوة خلاص، لا دعوة بعزة زي ما قلنا. فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، جت في هذه السورة سورة يونس. يبقى الرسالة الأولى أخواننا رسالة عزة، رسالة قوة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل انتظروا، ثاني مرتين في السورة، قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. كذلك في قول الله جل وعلا لما جم يبدأوا يقولوا إيه، لما بدأوا يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، في سورة يونس ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. طب بلاش الآيات اللي فيها إرهاب دي، بلاش بقى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، الآيات دي ما تنفعش. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أمره أن يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى في أخواننا رسالة بالقوة هتجدها في كلام سيدنا نوح، وفي كلام سيدنا موسى عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، شوف بقى اللي جاي لي، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم اخضوا إلي ولا تنظرون، يعني اعملوا أعلى ما بدنكم، اقضوا أعلى أمركم، تأمروا. هنسمعها المرة الجاية كلمة هود في سورة هود، في المرة الجاية إن شاء الله في قولي: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قوة يا إخواننا في سورة يونس وسورة هود، وسورة يونس وهود متواصلين وهنقول الصلاة بينهم إن شاء الله تعالى. لكن الرسالة يا إخواننا مش بس بتقول لك تظل مهما كانت الضغوط والابتلاءات على العمل، لكن العمل كمان بعزة وبقوة وبتوكل على الله جل وعلا. كذلك في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى لما بدأ السحرة يلتقوا أمامهم، فقال لهم موسى: ألقوا، هو اللي قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا حصل إيه؟ زي ما نحن عارفين، صحوا أعين الناس واضطربوه. سيدنا موسى قال إيه؟ قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوف الكلمة، إن الله سيبطله، مفيش عنده أدنى شك، قوة يا إخواننا في الحق، قوة. لما قالوا ما جئتم به السحر، فلما فرعون وملئه قالوا إن هذا إلا سحر مبين، فقال لهم موسى إيه؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح السحرون؟ يبقى إذن إخواننا الرسالة فيها ثبات على العمل، ولكن إيه؟ بقوة وبعزة، وكمان فيها توجيه لعدم الحزن. هتلاقي في سورة يونس لما تقرأها كده آيات كثيرة جدا فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها دعوة لعدم الحزن وللتذكير بفضل الله، وإن أنت مفروض في عز هذا الابتلاء في الأيام التي نحن فيها دي والله مفروض نفرح، نفرح يا إخواننا، نفرح كما أمرنا الله جل وعلا أن نفرح. الفرح مذموم في القرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن قارون، لا قالوا له إيه؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، مش كده؟ لكن في هذه السورة في سورة يونس في عد الابتلاء كل شوية عايز أرجع للسيرة، عايز أفكرك بجو السورة اللي بينزل في هذه الأثناء على الصحابة، جو الاستضعاف وجو الشعب والإيذاء الشديد الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تلاقي فجأة ربنا يقول لهم في سورة يونس إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، في قراءة من قراءة العشر، فبذلك فلتفرحوا. أمر تفرح، أفرح يا رب وأنا مش لا أكل، أفرح وأنا مستضعف، أفرح وأنا ممنوع أن أنا أبلغ رسالة ربي، أفرح يا رب وأنا علي حرب إعلامية وحرب نفسية وحرب اجتماعية. نعم، لأن كل هذا إيه؟ هذا من الدنيا، لكن في فضل الله جل وعلا، في فضل الله الإسلام والإيمان، كما قال العلماء لهم أقوال كثيرة في تفسير كلمة فضل الله ورحمته، من ضمنها كما قال الحسن رضي الله تعالى عنه، الحسن البصري قال: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. تفرح، تفرح بهذا الكتاب، تفرح انك مسلم، ان في 5 مليار كافر على وجه الارض وانت ربنا اصطفاك انك بتقول لا اله الا الله. تفرح، ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم في هذه الاثناء: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خليهم ياكلوا ويشربوا ويبسطوا ويحصروكم ويعملوا فيكم اللي هم عايزينه، كل ده ايه؟ من الدنيا. هو خير مما يجمعون، الآخرة خير والآخرة خير وأبقى. كذلك تجد في هذه السورة دعوة لعدم الحزن أيضا في قول الله: فلا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم. وقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وتكوينه الشرف. ثم أما بعد، فكما بينت لحضراتكم سورة يونس فيها توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنهم وللمسلمين في هذه الفترة الحرجة، من أهمها التوجيه بالثبات، ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمام ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنقول أن الله جل وعلا في هذه السورة لم يذكر مجرد الثبات على الدين، لم يذكر مجرد الثبات على الدين، لكن الثبات على العمل بالدين، الثبات على التضحية من أجل هذا الدين، مع الاعتزاز، مع الاعتزاز والقوة في هذا العمل، مش مجرد إن هو يقدم دعوة أو كلام عن الله تبارك وتعالى، لكن يكون هذا الكلام يحمل في صدره عزة المسلم، يكون دايما عندك عزة، مفيش الهزيمة النفسية التي أصبحت موجودة الآن للأسف. يا أخوانا، من الأشياء التي يعني يحزن المرء لأجلها مسألة الهزيمة النفسية دي. كثير جدا من الناس حتى العاملين للدين أو من ينتسبون إلى الدعوة هزموا نفسيا أمام دعاوى الغرب، عايز يخلي صورة الإسلام كويسة فيضطر أمام هذه الدعاوى أن يفرط أو يميع أو يبدأ إن هو يأخذ من الدين أو يجعل فيه ما ليس منه، يبدأ يغطي على حاجات أو يغير أو يبدل. فهذا كله الله جل وعلا تكلم عنه في سورة يونس لما قال المشركون له: إيتي القرآن غير هذا أو بدل. فقال الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كذلك هتجد قلنا التوجيه للعزة وللفرح بفضل الله جل وعلا، والإحساس بأن الإنسان المؤمن حتى وإن كان مستضعفا، دي مسألة خطيرة جدا، حتى وإن كان المسلمين في غاية الاستضعاف وفي غاية يعني الابتلاء، فإنهم مع ذلك يجب أن يستشعروا أنهم كما قال الله جل وعلا عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس بشرط أن يكونوا من أولياء الله. قال الله جل وعلا في هذه السورة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مش بس في الآخرة، أصل كثير من الناس يظن أن ممكن النصر خلاص بقى يبقى في الآخرة وخلاص، لا، وفي الدنيا. يجب أن يكون عندك يقين بهذا، إن لم تشهده أنت سيشهد أولادك أو أولادهم، لكن ثم سيأتي لا محال، هذا يقين عندنا يجب أن يكون موجود. السورة بتخلصه فينا أخوانا سورة يونس. كذلك العلاقة برضه هنبدأ بقى نقول بقى العلاقة مع الاسم، هتجد كما يقول كثير من أهل التفسير أنها فيها بشارة، بشارة ضمنية للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا يونس عليه السلام فيما نعلم من كتاب الله جل وعلا هو النبي الوحيد الذي أخبر ربنا جل وعلا أن قومه آمن، زي ما ربنا قال فآمنوا فمتعناهم فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى إذن ربنا سبحانه قال إن القوم دول آمنوا، وزي ما عارفين في القصة إن هم بعد ما خرج سيدنا يونس عليه السلام فإيه عرفوا خلاص إن العذاب أتيهم، فإيه الله جل وعلا أخبر أنهم آمنوا. قال أهل التفسير أنهم آمنوا في اللحظات الأخيرة لكن بشرط قبل أن يقع عليهم العذاب، يعني إذا وقع العذاب الله جل وعلا لا يؤخره، لكن هؤلاء آمنوا بس بعد ما إيه ما غادرهم يونس عليه السلام، كما يكاد يكون إجماع بين أهل التفسير على هذه الروايات، وإن كانت أغلبها من الروايات التي جاءت من عند أهل الكتاب أو ما يسمونها بالإسرائيليات، لكنها مقبولة عند أهل العلم لأنها هي التي تفسر أنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فإذا هم آمنوا في اللحظة الأخيرة، ولذلك تجد ارتباط في هذه السورة مع القصة الثانية بتاعت فرعون اللي لما جه رأى وقع به العذاب ربنا سبحانه قال إيه؟ الآن جاي دلوقتي بقى الآن وقد عصيت. وقبلها لما جم ربنا سبحانه وتعالى ذكر للمشركين من أهل مكة ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، ما ينفعش، كأن في تحذير ضمني وبشارة ضمنية، بشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي يؤمن به قوم، والجزيرة العربية كلها دامت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في فترة من فترات أغلب الدنيا آمنت بدين الله جل وعلا. أقوى دولة في فترة من الفترات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرجعها على المؤمنين، كانت أمة المسلمين هي الأمة الأولى في العلم وفي الاقتصاد وفي القوة وفي التفوق العسكري بإيمانها، كما قال الله جل وعلا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الإنسان بآيات أيقظة لسيدنا موسى عليه السلام وأتباعه، لكن هذه آية عامة تفيد أن الإنسان إذا ما التزم بآيات الله جل وعلا فإنه يغلب بفضل الله وقوته. لما دي رسالة يا إخواننا ضمنية أن هناك بشارة، وهو فعلا ده اللي حصل، إن سيدنا يونس زي ما ربنا قال آمن فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا إيه؟ فمتعناهم كلهم آمنوا هؤلاء 100,000. فهذه يا إخوانا تعتبر بشارة، وهذا ما حدث للنبي أن هذه القرية التي كذبته وآذته واستضعفته وحاصرته قريش ومكة آمنت وأصبحت إيه؟ دار إسلام. وشوف في شدة الاستضعاف، ودي يا إخواننا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين في شدة الاستضعاف، وتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، كأن ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة فيها بشارة بس فيه تحذير إن هؤلاء الذين لم يؤمنوا، هي القصة الثانية قصة فرعون، إلا لما وقع بهم العذاب لم يقبل منهم إيمانهم، فكانها إشارة إلى أهل قريش الحاو قبل أن يفوت الأوان، ولو في اللحظة الأخيرة لكن قبل أن يقع العذاب تدخلوا في الدين فيغفر لكم الله جل وعلا. يبقى دي الرسالة الأولى يا إخوانا، رسالة بالثبات على العمل، ودي بتعالج إيه؟ إحنا قلنا في ثلاث مشاكل في الصف مش كده؟ أمام الابتلاء، المشكلة الأولى حد فاكر؟ اللي هي مشكلة الإحباط والحزن والقعود عن العمل للدين، اتعالجت في الآيات اللي إحنا قلناها من السورة. طيب المشكلة الثانية مشكلة المداهنة والتمييع التي قد تحدث، ممكن واحد لا ما يقعدش لكن يبدأ يعمل للإسلام بس بهزيمة نفسية، السورة أيضا تنهى عن ذلك بالكلية وتضعك أمام حل من حلين، يعني سورة يونس أخوانا لا تقبل بأنصاف الحلول، مفيش حاجة اسمها أنصاف حلول هنا أو حل وسط، وفيها آية في غاية الإحكام تدل على هذه المسألة اللي هي إيه؟ قول الله جل وعلا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. سؤالهم فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال، يا حق يا باطل يا ضلال، يا حق يا غير الحق، مفيش حقين هو حق واحد، فإما أن يلتزم به الإنسان وإما أن يكون قد فرط وضيع. شكل زي ما قلنا الآية النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. تكرر كلمة التبع دي في كل السورة، حتى في آخر آية من السورة ربنا سبحانه في آخر توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام آخر آية الآية رقم 109 الله جل وعلا يقول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إلي من إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لكن في الأول قال له اتبع أنت عليك يا محمد ويا من اتبعك أن تتبع ما يوحى إليك ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة فيش تفريط ممنوع مفيش أي مدهنة ودوا لو تدهن فإيه فيدهنون هم عايزين كده عشان كده ربنا بيقول إيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إيه ده كلام للنبي نعم ليه ما ينفعش حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذه الآية إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إمتى لو فرط لو ركن لو حصل تمييع ممنوع هذا الكلام هو إما حق زي ما قلنا وإما إيه وإما باطل عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم حرموا وحللوا ها قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ربنا أذن لكم تتحركوا بدماغكم تحللوا وتحرموا تاخدوا من الدين وتضيفوا عليه قل الله أذن لكم أم على الله تفترون مفيش حد يفتري ولذلك يقول الله جل وعلا كلمة يفتري دي برضه تكررت وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله مفيش حد يجيبها من عنده حاجة في القرآن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منا الاتباع في هذه السورة فيقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدي تتبع مين تتبع الله جل وعلا وما عنده أم تبدأ تتبع الهوى وتبدأ تتبع التفريط والتمييع أمام الهديمة النفسية لا الله جل وعلا في هذه السورة يبين للنبي صلى الله عليه وسلم القوة وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين الرسالة الأخيرة التي يوجهها الله تبارك وتعالى في هذه السورة أو التي نتناولها بالشرح ألا وهي اللي هي الصنف الثالث بقى احنا قلنا إما ناس تميع وإما ناس تضعف وتقعد على نصرة الدين وإما الناس بقى تنهار أمام الابتلاء مش ده اللي بيحصل؟ مش تلاقي الشاب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله مستقيم على طاعة الله مواظب على الصلوات في جماعة مواظب على حفظ القرآن وعلى تلاوته وتدبره وفجأة تحصل فتنة مثلا يشتغل شغلانة تلهيه عن ذكر الله جل وعلا يتجوز مثلا ويتلهى بالدنيا مش بتلاقي كده؟ تلاقي كثير جدا من الناس بعد ما يحدث له مثلا فتنة بالسراء أكثر من الضراء والله يا اخوانا بتلاقيه يفتن عن دينه وربنا قالها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كله هيفتن فتجد أن في طائفة ما بتستحملش هذه الطائفة تناول الله جل وعلا في هذه الصورة الأسباب التي تجعلها لا تحتمل لأن في أسباب يا أخوانا مش هينفع أبدا تحتمل هذه الفترة التي تكلمت عنها في أول اللقاء هي فترة الشعب والفترة اللي فيها الاستضعاف ده عايز أسألك سؤال الفترة اللي قلنا عليها ينفع واحد في قلبه حب للدنيا يحتملها لو أدنى حب للدنيا موجود في القلب وهم زي ما قلنا بيأكلوا ورق الشجر مفيش حد بيشبع لهم ولا حد بيشتري منهم ولا حد بيتزوجهم ولا حد يزوج إليهم مفيش أي علاقة اجتماعية ولا اقتصادية لو في حب للدنيا حب للمال حب للشهوات ينفع يحتمل مستحيل ينتكس فورا ما يقدرش يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ليه؟ لأن حب الدنيا هيذله طيب النوع الثاني ينفع حد يضحي كل هذه التضحيات وهو ما يعرفش يضحي عشان مين؟ هو ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى برضه ما ينفعش هيضحي ليه؟ إيه اللي هيدفعه أن يضحي؟ إيه اللي هيدفعه أن يحتمل هذا العناء؟ طب ينفع حد يكون فكر إنها دنيا وخلاص ويا دوبك هي الدنيا دي اللي هنتمتع فيها يومين ينفع انه يقبل انه يضحي ابدا لازم يكون في ايه في معرفه بالدار الاخره في دار اخره جايه في لقاء الله جل وعلا طب ينفع حد في قلبه ذره شك ان الكلام اللي بيحصل ده مش حق ان الرساله اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام دي مش حق ساعتها هيحتمل. يبقى هي يا اخوانا اصناف لا تحتمل الابتلاء. من اهمها الذي بدأت به السورة، الصنف الذي لا يعرف الله جل وعلا. عشان كده تجد في سورة يونس كلام كثير جدا عن الله. واحد هيقول لي طب ما كل سورة القرآن فيها كلام عن الله. نعم ده صحيح، لكن مش كل السور فيها الكلام آيات كاملة تتكلم عن أفعال الله وعن صفات الله وعن تصريف الله في الكون. لكن بتجد كل القرآن فعلا تجد خواتيم الآيات فيها أسماء وصفات، إلا أن هناك صور بعينها زي ما قلنا كده في سورة إيه؟ حد فاكر؟ الأنعام. الأنعام تكاد تكون كلها تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والكلام كله عن الله جل وعلا. هتجد سورة يونس فيها المعنى ده، فيها كلام كتير جدا، ومن أكثر الكلمات فيها كلمة هو أو وهو. هتلاقي مثلا فيها قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. تجد إن في ذلك نفصل، كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يعلمون يتقون. كل ده كلام عن مين يا اخوانا؟ كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح عاصف، ها، وجرينا بهم بريح طيبة، ها، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، ها. تحس إن في كلام كده عن وصف أفعال الله في الكون، كلام عن الله جل وعلا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في الأرض. كلام كله عن إيه؟ عن الله جل وعلا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يبقى إذا إخواننا من أهم الوسائل التي يستعملها ربنا جل وعلا في هذه السورة التعريف به. عشان الصحابة إخواننا لما يحصلون كده من أول من ثالث آية من قول الله: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه. مفيش كلام عن الله تبارك وتعالى من ثالث آية. ليه يا إخواننا؟ عشان يا إخواننا ما ينفعش إنسان يضحي وهو ما يعرفش يضحي. عشان إيه؟ ما يكونش عارف ربنا. طب هيضحي ليه؟ هيستحمل إيه العذاب ده؟ الحاجة الثانية، الإنسان اللي مش مؤمن بلقاء الله، لا مش بقى اللي مش مؤمن، أصل المشكلة مش بس في الإيمان يا إخواننا. حد فينا مش مؤمن بلقاء الله؟ حد فينا مش مؤمن بالآخرة؟ إن شاء الله يعني كلنا نشهد أننا سنلتقي، سنلقى ربنا جل وعلا، وأن هناك دارا بعد الموت، وأننا سنرجع، وأنه إليه ترجعون. لكن في فرق بقى. السورة اتكلمت عنه الذين لا يرجون، ودي اتكررت في السورة ثلاث مرات. مش مجرد العلم بلقاء الله، لا، إنك تكون عايش في هذه الدنيا مستني اللحظة دي، عارف إنك هتلاقيه معرفة ومستني ترجو هذه اللحظة. عشان كده اتكررت الآية دي ثلاث مرات: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أو المرة الثانية: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أو الثالثة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. يبقى بيكرر معنا كده ناس اللي هم إيه؟ اللي صفتهم مش مستني أو مش عايز. ممكن الشاب اللي بيعصي في الشارع أو الإنسان بعيد عن ربنا ده، هو عارف إن في آخرة، هو مؤمن إن في آخرة، لكن هو مش عايز يفتكر الموضوع ده، لا يرجوها، لا ينتظرها. عشان كده ربنا قال في غاية الخطاب هذه السورة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ما هو طبعا الإنسان مش مستني آخرة، لازم يستريح في الدنيا بقى، لازم يتمتع فيها. رضوا بالحياة الدنيا، مستريح بقى، قاعد مريح بقى، مرحرح، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلمة إن الذين لا يرجون لقاءنا دي قلنا محتاجة وقفة مننا. ليه؟ لأنها فيها معنى خطير جدا. صحيح يا أخوانا، لو الحمد فصيل دمه بيه ممكن، فصيل دمه بيه ممكن، الأخ هيبقى موجود هنا بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الصلاة إن شاء الله. فهذه الآية أخوانا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها بتفصل لنا حال كثير جدا منه، لأن المسألة مش مجرد إيمان، مش مجرد أنك عارف إن في آخرة، لا، لما بتسمع آيات عن الجنة أو آيات عن النار أو آيات عن القبر أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأحداث، حديث عذاب القبر ونعيمه، هل وأنت بتسمع هذه الأشياء بتبقى بتستشعر في هذه اللحظة أن أنت هتمر بالحدث ده، ولا مجرد معرفة وعلم؟ للأسف إخواننا كثير منا لا تتخطى عنده مجرد المعرفة والعلم، وإلا ليه ما بتشوفش لنا واحد كده زي أنس بن النضر اللي قال إيه؟ إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. واحد زي عمير بن الحمام لما طلع كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قوموا يا جنة عرضها السماوات والأرض. صحيح مسلم، فقال بخن بخن. قال له النبي ما يحملك على قول بخن؟ قال لا يا رسول الله إلا أن أكون من أهلها. أنا سمعت الكلمة وأنا خلاص مش بفكر لا في الجنة. لدرجة إنه يمسك تمرات فينظر إليها يقول والله إنها لحياة طويلة. إذا نفسي أقعد أعيش كل ده؟ يبقى الآخرة بالنسبة له لقاء الله جل وعلا أمر حاس بيه، مستشعره، يقيني. احنا يا اخوانا لما يبقى واحد مننا رايح يعمل مقابلة عشان شغلانة ولا عشان سفر بره ولا عشان شركة يشتغل فيها، بيعد لها العدة وبيتعامل معاها بيقين، وبيتعامل معاها خلاص بقى بيشوف بقى ايه زي مناسب، وبيبدأ يسأل الناس اللي لهم خبرة يسموها انترفيو، مش كده؟ يبدأ يسأل بقى طب انا اعمل ايه في الانترفيو ده؟ واتعامل ازاي؟ ولو سألني كذا طب هما بيشترطوا اللغة ولا لا؟ ويبدأ يعد خايف من هذا اللقاء. وإله المثل الأعلى، ومن لقاء الله جل وعلا، ومن المناقش بين يدي الله. عبد الله بن جحش لما حس بالمعنى ده قال ايه؟ اللهم إني أسألك رجلا من الكفار شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي ويبقر بطني ويقطع أذني، فأتيك يا رب فتقول عبدي ما صنعك يا ابن الله، ما صنع بك هذا؟ فأقول فيك يا رب. الراجل يا اخوانا تخيل الحوار الذي يحدث بينه وبين الله جل وعلا. هتقول لي يا رب كذا واقول لك كذا. سيدنا ثوبان من شدة تأثره بالجنة وبحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وش الصفر؟ بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال أكون في الجنة إن دخلتها في درجة وأنت في درجة أخرى رسول الله مع النبيين الصديقين والشهداء. الراجل بيفكر هيبقى قاعد فين في الجنة؟ حد يا اخوانا استرسل مع رجاء الآخرة إلى هذه الدرجة؟ يا ترى هبقى قاعد في الشارع اللي فيه النبي ولا لا؟ إن كان في شوارع. يا ترى هبقى قريب من قصر سيدنا إبراهيم ولا لا؟ حد فكر إلى هذه الدرجة؟ رجاء لقاء الآخرة أخوانا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خطيرة جدا يا إخوانا. الآية دي محتاجة مننا الوقفة. هل إحنا فعلا بنرجو بنتربص بالآخرة مستنيينها كده؟ حاسين إن إحنا ممكن الليلة دي نبات في التراب، نبات في القبر، وهو والله أقسم بالله يا إخوانا إما عذاب وإما نعيم. في أي مرحلة في الآخرة؟ إما جنة وإما نار، مفيش حل وسط. زي ما قلت لك في الأول سورة يوسف مفيش حل وسط، مفيش حاجة في النص. حتى أهل الأعراف زي ما قلنا ما حدش على صورة الأعراف بيوصلوا في الآخر إن هم إيه؟ بيدخلوا الجنة على أصل إيمانهم، لكن بيمكثوا بقى ما شاء الله والله تبارك وتعالى أن يمكثوا في أرض النار. لكن العبرة يا إخوانا إن هي جنة يا نار. أنت بقى استشعرت المعنى برجاء، بفهم وتربص أن هذا قد يحدث الآن. إذا مات العبد قامت قيامته، أنت ممكن قيامتك تقوم هذه الليلة. فدي معنى خطير جدا. لكن للأسف بتجد كثير منا بيسمع الآيات ما بيتأثرش. عشان كده سورة يونس تكلمت كثيرا جدا في آيات عن الآخرة. هتلاقي آيات عن الجنة والنار، هتلاقي مثلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اسمع الآية دي، يا ترى منهم يا ترى لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تسمع قول الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم ده وصف الملوك يا إخوان، مش فرعون كان بيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، تبقى قاعد ملك في الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، يطلب الأكل كده ما يفكرش بس فيه، يفكر بس يقول سبحانك اللهم فيجيبوا الأكل والطعام. وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يترفع الأكل، أحداث من أحداث الجنة، مستشعر لها أحداث واقعية. والعكس بقى في النار، قول الله تبارك وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ذل والعياذ بالله، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. تحس بالكلمة دي؟ وقف عندك مكانكم، أنتم وشركائكم. فزينا بينهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يا أخوانا الآيات دي مفروض نعيش معها، مفروض آيات الآخرة دي الله جل وعلا يبين لنا أن ثباتنا أمام المحن مرتبط، لأن هذه الآية زي ما قلنا أو هذه الصورة نزلت في وقت نحلة، وقت ابتلاء شديد. ثباتك أمام المحنة دي مرتبط برجائك للآخرة. تخيل لو واحد فقير معدم مبتلى في كل حاجة في حياته وما عندوش تصور ان في آخرة، ايه اللي يخليه يحتمل الدنيا؟ ايه اللي يخليه يحتمل العيشة دي؟ ممكن والعياذ بالله يقمط ويكفر وممكن ينتحر ويتخلص من حياته، مش كده؟ لكن ايه اللي يصبر الانسان؟ يصبر الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى لو هو من الصالحين يجر ويخفف عنه في الاخره ويبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. مش ده يوم ليله غير الموت كده؟ يبقى اذا يا اخوانا دي امر مهم جدا. لكن للاسف في مرض بقى جاي، احنا لسه بنتكلم في العنصر اللي هو ايه؟ ان الناس مش هيقدروا يحتملوا الفتنه. في شيء بتكمله بقى لما تسمع بقيه الايه بيخلينا لا نرجو الاخره، اللي هي ايه؟ رضوا بالحياه الدنيا، ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، رضوا بشهواتها واطمئنوا بايه؟ باسبابها. قاعد مطمئن امتى يطمئن؟ لما يجي كده اخر الشهر ولسه الجيب مليان، لكن الجيب فضي يبدا بقى يخاف ويبدا ينزعج ويفزع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير ايه؟ منوعا الا المتقين. يبقى اخوانا للاسف كثير منا اتعلق بالحاجتين دول، بالشهوات وبالاسباب. اسباب موجوده اطمن، معايا الواسطه خلاص اخش المقابله وانا مطمن، معيش الواسطه ما توكلش على الله. خير؟ لا يا اخوانا ما ينفعش. السوره بتقول لنا ايه؟ ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. حصل ايه بعد كده لما رضوا واطمئنوا بالحياه الدنيا؟ عمرهم ما يرتاحوا ابدا، والله ما يرتاحوا ابدا، لان الشهوات مستحيل مستحيل ان تكتمل، والاسباب مستحيل ان تتم. عمرك شفت سبب يتم؟ اكتر واحد عنده سلطه وعنده جاه وعنده مال وعنده اسباب، مش ممكن يجيله مرض خبيث ما يقدرش يتعالج منه؟ ساعتها هيجيب اسباب منين؟ مفيش غير من عند الله تبارك وتعالى. لكن عشان كده ربنا قال على المؤمن ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، يخافوش ابدا ولا هم يحزنون. ليه؟ عشان هم مع ربنا. الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. لكن اللي معتمد على السبب بالكلية، أول ما السبب يزول إيه؟ يفزع. معتمد على الشهوة وما بيفكرش غير الشهوة، أول ما الشهوة تزول يحزن، يبقى حزن وفزع دائما في حياتنا. لأجل هذه المشكلة يترتب عنها يا إخوانا الغفل عن كتاب الله، والذين هم عن آياتنا غافلون. عشان كده سورة يونس تكلمت كثيرا أيضا عن كتاب الله جل وعلا. تلاقي عن كتاب الله من أول آية ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، أو كلام وما كان هذا القرآن أن يفترى، أو قول الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بعدها ربنا قال إيه؟ في ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كلام عن القرآن يا إخوانا، إن من الحلول الرهيبة المهمة في أيام الفتنة وأيام الابتلاء أن نتذكر كتاب الله جل وعلا، كلام ربنا سبحانه وتعالى، أن نرجع إليه. آخر حاجة، الصنف الذي أيضا لا يستطيع أن يثبت أمام الابتلاء، الصنف الذي يشك ولو بمثقال ذرة، أدنى قدر من الشك أو قلة اليقين يخلي الإنسان ما يثبتش. ولذلك تجد في هذه الظروف الحرجة أكثر صورة تأتي فيها كلمة الحق زي ما قلنا سورة يونس 23 مرة، كلمة الحق ومشتقاتها، عشان تبين هذه المسألة أننا بحاجة أن نوقن أن هذا حق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ويقسم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وربي قسم وربي إنه لحق. كلمة الحق أخوانا تتكرر كثيرا جدا، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، قل الله يهدي للحق إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. آيات كثيرة جدا تتكلم عن إيه؟ الحق. يؤكد الله جل وعلا فيها مسألة أن توقن بالحق، مسألة أنك تكون عندك يقين تام، زي سيدنا موسى كده لما ربنا قال عليه في السورة قال إيه؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ما عندوش أدنى شك، مهما شاف ومهما سحرت أعين الناس ومهما لقوا تعابير ومهما لقوا قوة لأهل الباطل، عنده إيه؟ عنده يقين في الحق، عنده إحساس أنه لا يريد شيئا إلا الحق وهو عليه. وده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن السورة تطلب مننا يا أخوانا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي رواية على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لو نرجع كده نلم سورة يونس بسرعة. سورة يونس زي ما قلنا نزلت في مرحلة من أقصى مراحل الابتلاء، الابتلاء يا أخوانا الدنيا شبه منعدمة، الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي في أسوأ أحواله بالنسبة للمسلمين. ما حدش عاد يخش في الإسلام بهذه الفترة، ممكن ناس تبدأ تميع، ممكن ناس تبدأ تقعد عن نصرة الدين، ممكن ناس تبدأ ترتد تبتعد بسبب حبها للدنيا أو بسبب خوفها على الأسباب وعلى الشهوات، فتبدأ الصوت عليك لنا الحاجات دي من خلال إرسال رسالة بالعمل مهما كانت الظروف وعدم الاستعجال بالثمرة. كان فيها إشارة ذمية إن سيدنا يونس لما خرج قبل أن يأمره الله جل وعلا ربنا قال عليه أرق، وربنا سبحانه وتعالى قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا عن الحق أن هناك أناس لن يحتملوا هذا الابتلاء إلا لو كانوا يعلمون الحق وإلا لو أخرجوا الدنيا من قلوبهم. عشان كده السورة يا إخواننا بيّنت حقيقة الدنيا. تلاقي في السورة آية من أهم الآيات، قال الله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله جل وعلا يدعو إلى دار السلام ويبين لنا أننا نرجو الآخرة ولا ننظر إلى الدنيا، ساعتها ممكن نقف أمام هذه الابتلاءات وهذا الاستضعاف. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم.